نفس المسألة، وصاروا على هذا الأمر، صاروا على هذا النهج في الدعوة والنبوة، وأنهم النور والبهاء الذي يكون مصدر كل بهاء، وأنهم يعني هم المعبرون عن الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك يدعون أنهم الرسل والأنبياء، واخترعون صلوات من عندهم وأحكاما من عندهم، فلا يجوز التوجه إلى القبلة، بل القبلة خلاص ما في اسمها قبلة المسلمين، القبلة حيث يكون البهاء، بهاؤهم هذا حيث يكون البهاء، فالقبلة معهم. نعم انت لسه جديد، اصبر شوية، خليك معانا بس شوية. فقول المؤلف رحمه الله: فإنه قاطب تكبيرات لجهل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما قلنا مجموع عليه بجهالة القرآن والسنة على ذلك والإجماع أهل السنة عليه. قال ربنا عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صار خاتمه وخاتم النبيين عاصم وحده من بيت قراء بمكة الثاني وخاتم النبيين، وقرا الغافور من سمعته وخاتم النبيين. وفي احد القراءات كان يقرا الصحابي، ولذلك صلى الفجر على الفجر باتباع ذلك قراءه الايه على ما يقرا به المصنف رحمه الله. وهذا الشيخ نعم وده الشيخ اشار له انه في المراعي حال التفسير، مراعي القراءه التي يقرا بها امام التفسير ونفسر على اساسها، يعني في معاني ستكون هو يضعها في التفسير على خلاف القراءه نفسها، هي وجه من اوجه التفسير. نعم. وخاتمة النبيين، وخاتمة النبيين قراءته خاتمة طبعا ما كان يقرأ وخاتمة النبيين، برضو النبيين والنبيين قراءته، ودي لها معنى يظهر في معنى النبوة، ودي لها معنى يظهر في معنى النبوة، وبرضو خاتم وخاتم دي لها معنى يظهر في معنى الخاتم، ومعنى يظهر في ايه في هذا المعنى الخاتم. كلهم شله واحده، القديانيه والبهائيه والاحمديه والتيجانيه كلهم شله واحده، بس الاشخاص بيختلفوا من المؤسسه. وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم الى التنبه اليه والى التنبيه عليه، وهو ان كثيرين اذا نشروا الكتب او حفظوا رسائل صارت الايات بما يقرا به المحقق او يقرا به الباحث. وهذا غلط، لان حق المؤلف ان تورد اياته بحسب قراءته، فاذا عرفت قراءته التي كان يقرا بها فانه تورد الايه على نحو ما كان يقرا، فان كان يقرا بحق فتتبع على حق، فان كان يقرا بابي عمرو فتفيدت كذلك، فان كان يقرا على قراءتها به نعم، يعني هو بيفسر مثلا معنى النبي على اساس النبي من النبوه، واخر يفسر النبي على معنى النبي من النبا والانباء، فممكن تلاقي الايه فوق غير التفسير ايه تحت، فالتفسير بيرجح وجها او بيتكلم في وجه لا يطابقه القراءه اللي فوق، عشان كده ينبغي ان الانسان لما يجي يحقق كتابا لا يحقق على وفق ايه ما يترجح له هو من القراءه، لا على وفق قراءه هذا المصنف. نعم. وذلك بسبب ان الحاضره والمعقبه والمعجبه اورد الايات على نحو من يقراه هو، ولذلك يقع فيه اشكال.

فتبويب المسائل يرجح هذا. لكن حتى احنا قلنا مع ان هذا في بعد شديد، لان لو النبي هو في المسجد قال لعائشه ناويين الخمره مش هتقول له ان حرام. فعندنا عمد الاستدلال في الحديث اصلا قول عائشه اني حائض، وعدم انكار النبي عليها بل اقراره صلى الله عليه وسلم حين قال ان حيضتك ليست فيك. النبي ما قالش ايه عن حائض، يعني مثلا لما انت تيجي دلوقتي تقول لزوجتك هاتي لي مثلا فوطه منفى تقول ان حائض، هتقول لها ايه؟ هتقول لها ان حيضتك استفادت؟ لا. يعني معناها ان لا يجوز انها تمس الفوطه بغير يدها؟ لا. انت تقول لها طب وايه يعني حائض؟ هي الحائض ممنوعه ولا ايه؟ ايه يعني حائض؟ راح تصلي. يبقى اذا انت بتنكر على اصل الايه؟ القول. لان ايه يعني حائض وناولين الفوطه؟ ما فيش فيها اشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر عائشه على هذا، وما قال لها طيب وماذا لو كنت حائضا؟ انما قال ان حيضتك ليست في يدك، مد يدك. ولهذا العلماء يقولون بجواز ادخال الحائض بعض بدنه، ممكن تدخل ايدها، ممكن تدخل كذا، اتباعا للنص. يعني الشاهد من هذا ان التبويب ممكن يرجح به الاختيار في مساله يعني معينه، ممكن يرجح به الاختيار. لهذا التبويب لابد من الانسان يكون راضيا له. فمسلم رحمه الله تعالى ممكن يستدل بالتبويب على انه ده اختيار مسلم وليس هو اختيار مسلم رحمه الله تعالى، بل هو من وضع الشراح. نعم. المقصود من هذا ان الله قال ما كان محمد زي الضبط حتى فوق، ما يجي لك مثلا في حديث البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا كذا، يوم واحد يقرا مثلا ضبط فوق التشكيل هذا على خلاف الصواب، ومحلو لا ده يقول يا عم خطا زي اهو موجود اهو، وكان التشكيل هذا والضبط هو من وضع الامام. لا، عشان كده اذا عرفت ان تعرف ضبط الكلمه على الصواب فارجع الى الشراح قالوا في ضبطها ايه. فضبط الكلمه هنا يؤخذ من ضبط الشراح لا من ضبط النساخ الذين يكتبون هذه الكتب ويضعون ايه من عنده الضبط هذا. نعم. المقصود من هذا قطاعة جلد قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أصاد من نبيين. وفي القراءات الأخرى التي قرأ بها الكتاب من السبعات الحرات ولكن رسول الله وأصحاب من النبيين. وفي هذه الآيات يعني مثلا شوف نفس الرجل اللي كتب هنا بشكل عمل ايه؟ مش واخد باله من موضوع الظاهر. يعني ما كان محمد بن أباحة من رجل ملائكة رسول الله وخاتم من الفتح. وفي القراءة الأخرى التي قرأ بها ستة من السبعات القراء ولكن رسول الله وبرضه وخاتم النبيين. واخد بالك؟ لا، هذه الضبطة بالعين الكتب وخاتم النبيين. زي الفايدة بقى؟ يعني قرأ عاصم بخاتم، لكن بقى القراء السبعة الستة التانيين قرأ وخاتم. احنا عاملين ماشي ماشي وجه هذه الآيات دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيه ظهور، وختم النبوة يدل على ختم الرجالات بالكلام أولى. تمام. يقول إن الرسول أرفع رتبة من النبي، وإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وهو يقابل دلالات المزارات عندما يقول إن الرسول والنبي بمعنى واحد. رضي الله عنه وما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون وموسى غير انه لا نبي بعدي. وهذا رد على الايه؟ على ايه؟ على الروافض الذين يدعون طارق النبوة علي وطارق الألوهية علي. وقد حرق علي قوما ادعوا فيه الألوهية فضلا بقى عن النبوة. نعم. ولذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في رواه بعض الأصحاب الصحيح وبعض الأصحاب السنن من هو في مكان الكتاب ليس فيها ضرب الخصم. المطلوب أن الأدلة من السنن التي فيها ذكر خصم النبوة كثيرة متنوعة لا تزل على ما دلت عليه الآيات من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كتبت نبوته. وكما ذكرنا لكم أن هذا إجماع إلى بقية ذلك أبي هديه متبهات البحث في المسائل. المسألة الأولى أن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكثرة السائل وهو فاعل للقتل قتل الشيء يخصمه فهو قاتل له يعني جاء أهلهم فخطبه فهو سأقره منهم فهو تأثير منهم وهذا أدى عليه قوله صلى الله عليه وسلم وأنا العاقل يعني الذي لا نبي بعده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وذاك رسول الله وخاتم النبيين وأما قوله عز وجل وأما قوله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالحسر ومنظره عنده على أول منا أن الخاتم في هذا وخاتم النبيين أنه كالطابع على مسألة النبوة والطابع على الشيء يأتي آخر ما يأتي الذي يرسل رسالة يجعل الخاتم آخر آخر شيء فتكون دالة فتكون دلالة فتكون دلالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين دالة على أنه هو الآخر لأن الخاتم إنما يأتي آخر ما يأتي آخره. وفيه أيضا أن الخاتم هو زيد الشيء وما يتزين به هو الثاني حذية وزينة والنصر وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره ألم يدل على أن القراءتين ولكن رسول الله وخاتم النبيين والقراءة الأخرى وخاتم النبيين أن دلالتهما على ختم قوة واحدة ليه بقى يا أستاذ؟ أنت مش مقتنع بها تقولها ليه بقى؟ انت عشان نفسك مش مقتنع بيه. وأما جراءتنا وخاتمة تجيب على الجراءات الأخرى بزيادة معنى وخاتم دلالة. نعم. يبقى على كلتا القراءتين فهما دالتان على أن النبوة إيه؟ ختمت به صلى الله عليه وسلم وأنه زين الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم مثل أمثل الأنبياء قبل كمثل رجل إيه؟ بنى دارا. إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بها أو كذا يقولون لولا موضع هذه اللبنة فأنا خاتم فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم لأن طيب نقص عندي مسألة ختم النبوة.